بقول لك له حته يا شيخ. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا Thank you.

له ما في السماوات وما في الأرض وهو تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ألا إن الله هو الغفور الرحيم الذين اتخذوا إليك قرآنا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق وكذلك أوحينا إليك القرآن عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها Oh, لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه وهو يحيي الموتى أم يأخذوا من أم اتخذوا من دونه أولياء وهو ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله Thank you.

القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله ونقيب القراء بمحافظة الفيوم والمقيم بمدينة القاهرة أخوة الإيمان والإسلام نقلنا لكم على أحدث الأنوار الكهربائية محافظة الفخمة إدارة الحاج عبد الله العوضي وأولاده بمركز مدينة السملاوية مخازن الفرش الكبرى وقصر ضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية إدارة الحاج عبد أبو الحاج والمقيم بمركز مدينة سيناء الأخير الخدمات الفندقية الممتازة إدارة أولاد نجاش والمقيمين بمركز مدينة سيناء الأخير إخوة الإيمان والإسلام أسرة الفقيدة الراحلة فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن المهدي يشكر كل السادة الضيوف الأفاضل الذين شرفونا إخوة الإيمان والإسلام التلاوة القادمة لفضيلة القارئ الشيخ السيد محمد عبد الوهاب الطنطاوي نجل القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي والقارئ بذات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بكلاسيمية مركز المنصورة وبعد قليل سوف يأتي إلينا في الختام فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي إخوة الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا